فلا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى أي متثاقلون لا يكادون يفعلونها من ثقلها عليهم ولا ينفقون إلا وهم كارهون من غير انشراح صدر وثبات نفس في هذا غاية الذنب لمن فعل مثل فعلهم وأنه ففي هذا غاية الذم لمن فعل مثل فعلهم يعني هذا فيه ذم من شابع المنافقين في هذين في خصالهم وأحوالهم نعم وأنه ينبغي للعبد أن لا يأتي الصلاة إلا وهو نشيط البدن والقلب إليها ولا ينفق إلا وهو منشرح الصدر ثابت القلب يرجو ذخرها وثوابها من الله وحده ولا يتشبه بالمنافقين قال الله تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا الآيات يقول تعالى فلا تعجبك أموال هؤلاء المنافقين ولا أولادهم فإنها لا غبطة فيها وأول بركتها عليهم قدموها على مراضي ربهم وأول بركاتها نعم هذا فيه إن شاء الله فيه تحكم لأن هذا أول بركات أموالها أنها شغلتهم عن بدينهم وقدموها وآثروها على ثواب الآخر تعبير الشيخ هذا يقابله بحقهم فبشرهم تعبير بما الشيخ بعذاب فليس يشهد حقهم نعم وأول بركاتها عليهم أن قدموها على مراضي ربهم وعصى الله لأجلها إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا والمراد بالعذاب هنا ما ينالهم من المشقة في تحصيلها وسعي الشديد في ذلك وهم القلب فيها وتعب البدن لو قابلت لذاتهم فيها بمشقاتهم لم يكن لها نسبة إليها فهي لما ألهتهم عن الله وذكره صارت وبالا عليهم حتى في الدنيا ومن وبالها العظيم الخطر أن قلوبهم تتعلق بها وإراداتهم لا تتعداها فتكون منتهى مطلوبهم وغاية مرغوبهم ولا يبقى في فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة ذلك ما بلغه من كان يريد العاجل حتى نعلم فيها ما نشاء نعم ولا يبقى في قلوبهم من آخرة نصيب فيوجب ذلك أن ينتقلوا من الدنيا وتلتحق أنفسهم وهم كافرون فأي عقوبة أعظم من هذه العقوبة الموجبة للشقاء الدائم والحسرة الملازمة ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قصدهم في حلفهم هذا أنهم قوم يفرقون أي يخافون الدوائر وليس في قلوبهم شجاعة تحملهم على أن يبينوا أحوالهم فيخافون إن أظهروا حالهم منكم ويخافون أن تتبرؤوا منهم فيتخطفهم الأعداء من كل جانب وأما حال قوي القلب ثابت الجنان إنه يحمله ثابت الجنان فإنه يحمله ذلك على بيان حاله حسنة كانت أو سيئة ولكن المنافقين خلع عليهم طلعة الجبل وحلوا بحلية الكذب. ثم ذكر شدة جبنهم فقال لو يجدون ملجأ يلجأون إليه عندما تنزل بهم الشدائد أو مغارات يدخلونها فيستقرون فيها أو مدخل كأنهم يعني يتمنون هذه الملاجئ وهذه المحارب. يعني عندما يدعو داعي الجهاد يتغيبون يتمنون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه هذا من توابع في جبنهم وخورهم وتخلفهم. نعم. لو يجدون ملجأ يلجأون إليه عندما تنزل بهم الشدائد أو مغارات يدخلونها فيستقرون فيها أو مدخلا أي محلا يدخلونه فيتحصنون فيه تولوا إليه وهم يجمحون أي يسرعون ويهرعون. أليس لهم ملكة يقتدرون بها على الثبات ومنهم يهرعون.